الكذبة الكبرى. كنا بنتكلم في المحاضرتين السابقتين عن بحيرة، سر الراهب بحيرة وعلاقته بمحمد وبقرآنه وبميلاده أيضا، وتجهيزه للتجربة وتدخله مع خديجة ومع ورقة ابن نوفل. ومن خلال البحث وجدنا في النهاية انه هناك تعتيم ومحاولة الغاء لدور هذا الرجل الذي فضح رواية الاسلام من اساسها فيما تركه من تراث أليم للبشرية، خان فيها رب المجد وجعل هذا الأفاق يظهر إلى الوجود ويدعي نبوته، ولا خجل لدى المسلم إذا كان يحاول إن هو يلغي شخصية هذا الفارس الأسود في حياة محمد بعد ما وصل بهم يعني الخبل انهم يلغوا حتى البخاري وفقه البخاري ويلغوا كل ما هو مؤذي لأسمعهم، لانهم يريدون فقط ان يسمعوا ما يريدون سماعه ولا يسمعوا لناقد او لطرف اخر. النهاردة هنتكلم عن محمد ككذبة بزغت او انطلقت، لان البزوغ ده بيكون حاجة كويسة، انطلقت تعيسه في الارض فسادا منذ وجد محمد والى اليوم. ونشكر الهنا انه اتاح لنا الفرصة، تلو الفرصة ان احنا نكشف هذا الملعوب ونستطيع أن نقف لهذا الإسلام وقفة المفند الناقد الشريف الذي يظهر الحقيقة فقط بدون أي مورة. هنتكلم النهاردة عن محمد من حيث ميلاده عشان نقفل الفترة اللي فاتت، وبعدين دلائل نبوته من أين جاءت، ثم نتعرض بكل أمانة لما قاله المؤيدون وما قاله غير المؤيدين لمحمد، ونترك الحكم أولا وآخرا لضميرنا وضمير أي مسلم يفتش عن الحقيقة. بالنسبة لميلاد محمد المجهول تاريخا ونسبا، نقدر نقول انه باختصار كده في السيرة الحلبية في باب تزويج عبد الله بن عبد الله ابو محمد من آمنة، كتاب الباب بالضبط اسمه باب تزويج عبد الله ابي النبي آمنة امه وحفر زمزم، نجد انه آمنة كانت في حجر عمها وهب اللي بتنسب إليه ابن عبد مناف، فمشى إليها أو إليه عبد المطلب ابن هاشم بابنه عبد الله وخطب آمنة بنت وهب، فزوجها عبد الله وخطب عبد المطلب في مجلسه نفسه ابنته هالة. في مجلس واحد اتجوز ابو محمد وابو ابو محمد، وفي سيرة ابن هشام في باب يسمى ذكر المرأة المتعرضة لنكاح عبد الله بن عبد المطلب ايضا نفس الحادث، الا انه بيقول دخل عليها عبد الله دخل على أمنة حين امتلكها، يعني في الحال مكانه، فوقع عليها فحملت برسول الله. يعني حتى عشان الكذبة تبقى يعني باينة قوي انها كذبة، يقولوا حملت بي في الحال، معرفش ازاي عملوا الكشف ده، يعني حملت بمحمد في الحال. كذلك في الطبقات الكبرى لابن سعد في باب ذكر وفاة عبد الله بن عبد المطلب، انه مات وهو عنده 25 سنة وكانت ام محمد حامل به، واحنا عارفين انه مات بعد شهور قليلة من زواجه، قيل شهرين وقيل اكثر، مدة الحمل كانت شهرين او اكثر او اقل. وولدت هالة بنت وهب لعبد المطلب حمزة عم محمد، والمفروض يكون عمر حمزة اقل من عمر محمد لانه او يساويه على الاقل، لان الجواز تم في ليلة واحدة بين عبد المطلب وهالة وبين عبد الله وامنة، ومات عبد الله. اذا اللي ممكن ان هو يعني يتم به الحمل هيكون حمزة، لانه ابوه فضل عايش بعد كده فترة. كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني بيقول ولد حمزة قبل النبي بسنتين وقيل بأربع، ودخلنا في غزوة أحد واللي مات فيها حمزة، وذكر تاريخ ميلاد حمزة أو تاريخ وفاته إنه أكبر من محمد يعني 59 سنة، ومحمد كان عنده 54 سنة ساعتها، يبقى الفرق 4 سنين. وطبعا دي كانت زلة بالزين او بالزاي وقعوا فيها، فبدأوا يحطوا المبررات ازاي ان في فرق 4 سنين مع ان الجواز كان في ليلة واحدة. اذا هناك شك في آمنة، وسؤال يطرح نفسه من اين جاءت بمحمد، باي رجل، وحاولنا ان احنا نثبت انه بحيرة نظرا لاهتمامه بهذا الطفل ودفع خديجة للزواج منه والتخطيط مع ورقة ابن نوفل ان محمد ينال ملكا تحت مسمى نبوة. آمنة ايضا لم تكن امرأة نظيفة، ليه؟ لان معروف انها كانت من ذوات الرعيات، يعني بيتها مفتوح لكل من هب ودب يخش يقضي حاجته ويخرج. الادلة على ذلك نجد انه بلغ النبي هذا الكلام في البداية والنهاية لابن كثير باب تزويج عبد المطلب الجزء الثاني، بلغ النبي ان رجالا من كندة يزعمون انه منه وانه منهم، يعني محمد بتاعهم. طب جه منين؟ دول من كندة ومحمد وام قرشيين، اذا عايزين يقولوا انه جاء محمد من نكاح رجل من كندة لآمنة باختصار. لما سألوا النبي اللي حوالين النبي عن الكلام دوت، قال لهم اننا لن ننتفي من ابائنا، يعني ما اقدرش انكر ان دولت اهلي لان لهم علاقة بامه كانت، لكن بيدريها بيقول ان احنا بنو النضر ابن كنانة، يعني كلنا في نسب نهائي واحد. وفي كتاب دلائل النبوة للحافظ أبي نعيم الأصبهاني قال ابن العباس يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم وأنسابهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في ربوة من الأرض، فغضب الرسول لأن ابن العباس فكروا بيقول له العباس بيقول له الناس بتقول عليك انك يعني باختصار شديد ابن زنا لانك مولود في مزبلة مش مولود من حجر امرأة شريفة يعني. فغضب لكن ما ردش ما نفاش. وفي نفس المرجع اللي هو كتاب دلائل النبوة للحافظ ابي نعيم الاصبهاني قال العباس مش ابو مش ابن العباس بقى العباس نفسه انه بلغه بعض ما يقول الناس فبيقول له يا رسول الله ان قريشا اذا التقوا لقي بعضهم بعضا بالبشاشة واذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها فغضب الرسول عند ذلك غضبا شديدا. يعني ميلاد محمد جاب اللعنة لأهله. فلو كان محمد من أشراف قريش وأمه من أشراف قريش وجده عبد المطلب من أشراف قريش ومش عارف مين من أشراف قريش رغم طبعا الحقائق الدامغة إنه كان ابن فاقة وفقر اضطر انه يشتغل صبي عند خديجة لفقر عمه ابو طالب والمسائل اللي احنا عارفينها دي كلها التي تثبت انه كان حاقدا على البشرية لسببين. السبب الاول هو زنا امه والسبب الثاني هو فقره. فكيف من هذين المصدرين ينتج اشرف البشر يعني. كذلك في كتاب السيرة الحلبية للإمام برهان الدين الحلبي إن أمه كانت تقول إني حملت به فلم أجد حملا قط كان أخف علي ولا أعظم بركة منه. فبمن كانت تحمل آمنة غير محمد ومن أين عبد الله اتجوزها وتوكل. فالحبل الثاني ده جه منين؟ عندنا فجوة 4 سنين وعندنا امرأة يعني من ذوات الرايات وتقول انه حمل محمد كان اخف حمل شفته. طب من اين جاءت بالمقارنة؟ اذا هناك احمال اخرى. كذلك في كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي الجزء الاول اخرج ابن اسحاق والطبراني والبيهقي قالت امه حملت به فما حملت قط اخف منه. يبقى كان في اثقل منه. والبداية والنهاية لابن كثير ايضا باب الرضاعة بتاعت محمد قالت حملت به فما حملت حملا قط أخف علي منه. ويقول في نفس السطر وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير كانت النتيجة إنه بدأوا يحطوا حدود للحمل. اول خطة محمد ملوش اخوات. ننسى النقطة دي. الاحاديث دي بتاعت حملا اخف منه دي نرميها في الزبالة. طب ونودي فين ال4 سنين بقى؟ كده هنتكشف. فكانت الخطة الاخرى وهي ان الحمل يجوز ل4 سنوات. 4 سنوات يعني هنظبطها على محمد؟ لا، نبحبحها شوية نشوف قالوا ايه نصا. في السيرة الحلبية ذكر ان مالكا رضي الله عنه مكة في بطن امه 2 سنين وكذا الضحاك بن مزاحم التابعي نكث ايضا في بطن امه سنتين. وفي المحاضرات للسيوطي جلال الدين السيوطي ان مالك قعد 3 سنين مش سنتين. وبعدين مالك نفسه في احد المجالس قال ان له جارة ولدت 3 اولاد في 12 سنة يعني بمعدل الحمل 4 سنين في العيل. والامام القرطبي في تفسيره لسورة الطلاق الاية رقم 4 بيقول انه اذا جاز ان يبقى الولد في بطنها 5 اعوام جاز، وجاز ان يبقى 10 اعوام واكثر من ذلك. وصل المسألة الى اكثر من 10 اعوام، شيء عجيب يعني، شيء عجيب في الحقيقة يعني. اذا فليستنتج اي شخص ابن من محمد، كيف جاء محمد الى الدنيا، وكيف يدلس العلماء لتبرير الزنا في حالة ميلاد رسول الاسلام. ده الجزء الاول اللي احنا قطعناه بحثا في هذه الروم وفي المحاضرتين اللي فاتوا. اذا اول كذبة هي ميلاد محمد من اصل شريف وميلاد طبيعي ومن زواج عفيف. هذه المسألة اول كذبة نضعها في المحفظة بتاعت المحاضرة. بعد ذلك جاء محمد بالقرآن، لن افتي ولن ادلي برأيي ولكن سأقرأ عليكم قرائن اخرى. محمد لما جاء قالوا عنه انه هناك من تنبأ به زي رهبان النصارى واحبار اليهود والكهان، ولم يثبت انه في كتب النصارى واليهود ما يذكر عن محمد الا ما جاء به هو على لسانه من أضاليل الفكر. لكن نشوف ايه رأيكم في القرآن اللي جاي ده وقارنه بينه وبين ما كتبه محمد. والمبذرات زرعا والحاصدات حصدا والذاريات قمحا والطاحنات طحنا والحافرات حفرا والخابزات خبزا والساردات سردا واللاقمات لقما. لقد فضلتم على اهل الوبر وما سبقكم اهل المدر. هذا قرآن حطوا جنبيه والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا وقارنه. ايضا الم تر الى ربك كيف فعل بالحبلى اخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق واحشى ومن ذكر وانثى. ألم تر أن الله خلقنا أفواجا وجعل النساء لنا أزواجا. وكلام فارغ تاني كلام أبيه في الحقيقة بقية الآية. تأتي الطامة الكبرى فيما يلي: إنا أعطيناك الجواهر فصلي لربك وهاجر إن مبغضك لفاجر. بماذا تذكركم هذه الآيات القرآنية؟ طيب يمكن في حد فيكم ناسي، نشوف دي بلاش الجواهر، إنا أعطيناك الكواثر، جمع كوثر، فصلي لربك وبادر في الليالي الغوادر واحذر أن تكاثر. هذه الوحدة. نيجي نشوف والشمس وضحاها في ضوئها وجلاها والليل إذا عداها يطلبها ليغشاها فأدركها حتى أتاها فأطفأ نورها ومحاها. أعتقد الآية السور ديت متفصلة يعني تفصيل على نفس المآس اللي جاء عليه، على نفس الموديل اللي جاء عليه قرآن أخينا. هذا القرآن السابق هو كلام مسيلمة الذي أطلق عليه الكذاب، وكأنها صفة تنال كل من يأتي بمثل هذا الهراء. يعني من هو الكذاب في الاثنين؟ مين؟ ادعى النبوة ايضا انسان اسمه الاسود العنسي، كان بيقول انه يأتيه ملك اسمه ظنون. لما اتكلمنا زمان من حوالي سنة عن ذو القرنين وظنون والحاجات دي، ذكرنا ان ذو القرنين محمد قال ان هو نبي، وقال ان هو ايضا ملاك. هنا بيتكلم الراجل الاسود عن ذنون، يأتيه كما يأتي جبريل محمدا، الاثنين كانوا في وقت واحد. لما القصة دي اتقالت لمحمد قال رسول الله لقد ذكر ملكا عظيما في السماء. مين الملك العظيم ده؟ ذنون اللي قاله الاسود العنسي. اذا تساوى الملاك اللي بيجي لذنون للاسود اللي هو ذنون بجبريل اللي بيجي لمحمد، ثم اختفى ظنون بعد كده لما تسيد محمد. لكن هذا الرجل وهو ماشي الاسود العنسي اتقابل مع واحد راكب حمار، هذا الرجل اسمه المهاجر ابن ابي امية، مر بحماره فقابل الاسود العنسي وجها لوجه، فالحمار وقع كعبل فبارك على الارض. ماذا قال الاسود؟ قال ان الحمار سجد له. ولم يرى له الاسود يعني اتكلم مع الحمار. بماذا تذكرنا هذه القصة؟ هناك يعفور اخر غير يعفور محمد، وهو يعفور الاسود العنسي. الطامة الكبرى على رؤوس شيوخ الإسلام أن تأتي كتبهم في السيرة النبوية والآثار المحمدية لمفتي السادة الشافعية بمكة المشرفة أحمد زيني دحلان، هو يذكر ما يلي كإعجاز وكالنبوات تمهد لمحمد. أيضا بعض الكتب الأخرى ذكرت نفس المواضيع زي نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري والكثير من هذه الكتب. تاريخ الطبري الجزء الثالث ماذا قال؟ ماذا ذكروا من نبوات تبشر بمحمد وهم يؤكدون أن هذه النبوات جاءت على ألسنة الشياطين التي تسترق السمع، تستند ديانة إلهية على ما ذكره الشياطين. أنا ما أعرفش هل الشياطين قالت كده ولا الكلام ده تألف، أنا شخصيا لا أدري، ولكن أنا أسوق الموضوع كما هو برمته. أمر ينقطع برسول مرسل يأتي بالحق والعدل بين أهل الدين والفضل، يكون أهل الدين والفضل يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل. قال الملك: وما يوم الفصل؟ قال: يوم تجزى الولاة يدعى فيه من السماء بدعوات يسمع فيها الأحياء والأموات، ويجمع فيها الناس للميقات، يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات. هؤلاء ده كان اسمه شق، هذا الكاهن كان اسمه شق الذي يتنبأ بمحمد على لسان شياطينه التي تسترق السمع كما يدعون. قال كاهن: نبي ذكي يأتيه الوحي من العلي، من ولد غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر، يوم يجمع الأولون والآخرون، ويسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون، والشفق والغسق والفلق إذا ما اتفق، ما أنبأتك حق. هذا الكلام أيضا قاله كاهن على لسان شياطين. وغير ذلك كثير. لكن يفاجئنا محمد في صحيح البخاري كتاب الطب باب الكهانة، وفي كتاب صحيح مسلم في كتاب القسامة باب دية الجنين ووجوب الدية، وأيضا الإتقان في علوم القرآن، نجد إنه النبي قال: أسجع، يعني أنا أسجع كسجع الكهان. هذا اعتراف بأن ما يقوله محمد هو نفس ما يقوله الشياطين للكهان، أنه يسجع كسجعهم. إذا قرآن محمد من أين مصدره؟ أترك الإجابة لحضراتكم. والمصيبة أنه يعني الكتب تقول أنه باب ذكر بشاير كهان العرب به صلى الله عليه وسلم. طبعا مصادر الكهان والشياطين دي هي المصادر الوحيدة الموثوق فيها، لأنه ما فيش لا في العهد القديم ولا العهد الجديد ذكر لمحمد إلا أنه نبي كذاب. إذا كان هو ده اللي يقصدوا به فأهلا وسهلا. عندما يقول كاهن على لسان شيطانه أو الشيطان يقول على لسان كاهنه: أقسم بالسماء ذات الأبراج والأرض ذات الأدراج والريح ذات العجاج والبحار ذات الأمواج والجبال ذات الفجاج، وخذوا عندكم لحد آخر الآج والآج ديت ما تخلص. ادعوا ان عمر بن الخطاب اسلم عشان خاطر سمع القرآن في بيت اخته اللي كان رايح يقتلها هي وجوزها. بينما عمر بن الخطاب روية عن عبد الله بن عباس في سبب اسلام عمر ان عمر دخل مع قوم من خزاعة فلما مثلوا بين يدي الصنم يعني داخلين يسجدوا للاصنام سمعوا هاتفا من جوف الصنم يقول يا ايها الناس ذو الاجسام ما انتم وطائش الاحلام ومسند الحكم الى الاصنام كرائع الانعام محمد ذو البر والاكرام اكرمه الرحمن من امام قد جاء بعد الشرك بالاسلام يأمر بالصلاة والصيام والبر وصلات الأرحام يزجر الناس عن الآثام فبادروا إلى الإسلام بلا فتور وبلا إحجام. ماذا نقول في بشرى كهذه من جوف الصنم؟ هل يتحدث من جوف الصنم إلا الشيطان يا عباد الشياطين؟ لا أدري، لا أدري إذا كان هذا الكلام موجود في أمهات الكتب. طب ارموا البخاري خلصوا منه، طب بقيت الكتب اللي ذكر هذا التاريخ أين هي؟ المصدر هو نهاية العرب في فنون الأدب للنويري عمر ابن الخطاب. هل هي قصة كاذبة؟ لا أدري. هل اسلام عمر لما راح سمع القرآن في بيت اخته هي الصدق وهذه هي؟ طيب لماذا تذكر هذه القصة بينما هناك قصة اخرى؟ فلنضع كل شيء جنب الاخر ونستنتج. ناتي الى الامانة البحثية ونسوق ما ذكره أناس ذو عقل وفكر تمجيدا في محمد، ثم نأتي بالمضادين لمحمد. قريت في بحث الأسبوع دوت العبارة الآتية: تكلم الكثير من الكتاب والعلماء المسلمين في الماضي والحاضر عن إعجاز القرآن وفصحت وبلغت وعن جميع الأبواب التي تكلم حولها وتطرق إليها وأشار إليها وعن سبق القرآن للعلوم العصرية الحديثة. ما اسمعوا فوتوا يعني، ولكنهم أهملوا الحديث عن شخصية رسول الله والإعجاز الأكبر بها وحضورها الدائم في قلوب المؤمنين ومحبتهم لهذه الشخصية المباركة، وكأنه لا زال على قيد الحياة واقفا بينهم بعد 14 قرنا. وبعدين بدأ يذكر فضائل محمد من أذكار الآخرين. بيقول مثلا إنه هناك شاعرة بريطانية كبيرة السيدة إيفيلين كوبولد كتبت كتاب اسمه البحث عن الله، بتقول فيه لما زارت المدينة يثرب هذه هي مدينة الرسول تعيد إلى نفسي ذكرى جهوده في سبيل لا إله إلا الله. هذه المرأة مسلمة على فكرة يعني مبدئية عشان نكون متفق. وتلقي في روعي صبر الرسول على المكاره واحتماله الأذى في سبيل الوحدانية الإلهية. كان العرب قبل محمد أمة لا شأن لها ولا أهمية لقبائلها ولا جماعتها، فلما جاء محمد أنا بشير صلى الله عليه وسلم على فكرة أبو الهاشم، بعث هذه الأمة بعثا جديدا يصح أن يكون أقرب إلى المعجزات، فغلبت العالم وحكمت فيه آجالا وآجالا. لعمري لا يجدن المرء في نفسه كلما تقدم إلى قبر رسول الله روعة ما يستطيع لها تفسيرا، وهي روح تملأ النفس اضطرابا وذهولا ورجاء وخوفا وأملا، ذلك أنه أمام نبي مرسل وعبقري عظيم لم تلد مثله البطون حتى اليوم. إن العظمة والعبقرية يهزان القلوب ويثيران الأفئدة، فما بالك بالعظمة إذا انتظمت مع النبوة، وما بالك بها وقد راحت تضحي بكل شيء في الحياة في سبيل الإنسانية وخير البشرية. ده رأيي. الشاعرة البريطانية الكبيرة السيدة إيفيلين كوبرز، بدون تعليق مني. ثم دخل الكاتب في مسألة الخزعبلات اللي احنا بنثيرها وضد محمد، هذه الخزعبلات رغم ان هذه المسائل الخزعبلاتية موجودة في كتب الإسلام من أولها إلى آخرها في كل الكتب تقريبا. قضية شرق الصدر يحاول الرجل أن يلغيها من أساسها، ويقول إزاي نؤمن بقضية شرق الصدر إذا كان اللي شافها أطفال لما كان عند حليمة السعدية. هل قال الكاروز هذا الكلام أم هو موجود في السيرة النبوية بكل أبعادها وكل مخطوطاتها؟ هل لما حليمة خافت عليه وخدته للكاهن والكاهن قال لها هم شقوا صدره، ده هو ده لازم يتقتل، فهربت بيه؟ كل هذه القصص عايزين يضربوها يعني يطيحوا برأسها في ثانية، لأنها في الحقيقة أشياء تعر الإسلام ولابد أن هم يحاولوا أن يزيلوها بماء النار حتى. فيحاول الرجل أنه يلغي هذه القصة، فبيقول إيه؟ قالت حليمة إن نفرا من بعد القصة بعد شق الصدر، بيقول بقى هي ليه ايه اهمية المسألة دي وذهبها الى الكاهن، وبتقول انه نفرا من نصارى الحبشة رأوه معها حين رجعت به الى امه بعد اختطامه، فنظروا اليه وسألوها عنه وقلبوه. طب ما هو بحيرة الراهب ايضا اللي حيأتي ذكره بعد ثواني قلبه، بتحاولوا تلغوا ان بحيرة قلبه بعد كده. طب مع الرغم مع الجماعة بتوع الحبشة قلبوه، ثم قالوا لنأخذن هذا الغلام فنذهب الى ملكنا به وبلدنا، فهذا الغلام كائن له شأن نحن نعرف امره من كتبنا. نحن أمام كذبة جديدة يحاول بها الإسلام أن يلغي الكذبة الأصلية. أنت عايز تقول ما حصلش شق صدر، ماشي، لكن السبب في الـ في الـ في الإشاعة ديت ايه؟ السبب في الإشاعة ان الجماعة بتوع الحبشة عايزينه عشان مذكور اسمه في كتبهم. يعني هذه القصة اكذب من القصة اللي بتداريها. ما هي الكتب التي توجد في الحبشة ومذكور فيها محمد؟ كتاب ايه بالضبط يعني؟ وبعدين بيقولوا انه الطبري بيقول ان القصة دي بتاعت شق الصدر مستندة على طفلين عمرهم سنتين، وهذا الكلام مشكوك فيه لان محمد كان عنده 5 سنين عندما ادعى ان هم شقوا صدره. كذلك الراهب بحيرة اللي تعبنا فيه قلبنا فترة، وكان دليلا ونبراسا لنبوة محمد، فجأة هذا الرجل يريدون ان ينبشوا قبره ويحرقوه ويصلبوه. ليه؟ لانه فضحهم. الراهب بحيرة بيقول هيكل روى القصة، ابو طالب خرج مع محمد في التجارة وحصلت حكاية بحيرة الراهب. طب وهيكل جابها منين؟ ليه جايبين هيكل؟ تصوروا التدليس الاسلامي، هيكل لما ذكر هذه القصة ذكرها عن سيرة ابن هشام وابن اسحاق، فهم جايبينها وكأن هيكل يدعي على محمد مسألة بحيرة في العصر الحالي، وان المسألة دي ملهاش اساس يعني في الكتب. وبعدين يقول تصدى لأسطورة الراهب بحيرة المستشرق الفرنسي برنار كاراديجو او برنار كاراديجو عشان نلتقها صح، بيقول انه في كتابه مفكر الاسلام قصة بحيرة هذه ينعتها العديد من المحققين بأنها خرافة، وكان ظهورها في القرن 11 أو 12 لميلاد المسيح، وهي كما تقول الإنسايكلوبيديا كان مقصد من كتبوها، خدوا بالكم، كان مقصد من كتبوها إثبات عدم صحة النبوة المحمدية. بقى بحيرة يا راجل فجأة كده بقت مدسوسة على محمد فجأة، يعني فجأة مرة خديجة راحت لمين؟ مش السيرة بتقول انها راحت تقابل بحيرة؟ ماذا يستفيد الغرب او المسيحيون او اليهود في افشال سيرة محمد؟ هي فشلة اصلا، هي اصلا مولودة مشوهة، كائن عجيب طالع اسمه محمد، مش ناقص تشويه يعني. لا ادري، انا ما اعرفش طبعا مدى صحة هذا الكلام اللي كاتبينه عن الراهب بحيرة في المستشرق الفرنسي اللي كاتب الكلام دوت، انا لا ادري من هو وما عنديش كتابه في الحقيقة، انما انا اعرف بالمقابل ان بحيرة موجود في كتب السيرة، فاللي يوديني برا يعني ادرس برا يعني. ما علينا، يقول القس لوزان وهو مستشرق فرنسي ايضا في كتاب الشرق عن اسرة محمد، اخر جميع الانبياء كما يعتقد المسلمون هو محمد الذي ولد في مكة لعشر ليالي مضت من ابريل، هذا الكلام لا يمكن أن يكتبه أجنبي. يعني هذا الترتيب الرقمي لعشر ليال مضت من أبريل ده أسلوب عربي بحت. حتى لو الراجل مستشرق يبقى اتعلم اللغة العربية أنا متأكد، لكن مش هيكتب بهذا الأسلوب العربي البحت العتيق. بيقول انه كانت عائلته اشرف عائلة في قريش. لكم مطلق الحرية انتم تهضموا الكلام او لا. وهي احدى القبائل الشهيرة في بلاد العرب، وهو صاحب النسب المرتقي الى اسماعيل ابن ابراهيم الخليل، وقد كان جده متوليا سدانة الكعبة وكانت ضرار حكومتهم والكلام ده كله. لكن بينهي المقالة ايه هذا المستشرق في كتابه الشرق صفحة 61، ان محمدا بلا التباس ولا نكران كان من النبيين والصديقين، وهو رسول الله القادر على كل شيء، بل انه نبي جليل القدر، ومهما تحدثنا عنه فليس بالكثير في حقه، لأنه جاء إلى العالم بدين جمع فيه كل محن الحياة. ونلاحظ أنه في بداية الكلام كان هذا الرجل هو القس لوزان. هل يعقل هذا الهراء؟ لنفترض أن هناك من يدعى القس لوزان، هل ظل قصا بعد ان كتب هذا الكلام، او كان قصا عندما كتب هذا الكلام؟ ثم ناتي الى انجس من انجبته بطون الامهات في هذا العصر، الدكتور نظمي لوقا من علماء الأقباط المصريين. من قال إن هذا الرجل عالما من علماء الأقباط؟ وقد هداه الله تعالى إلى الإسلام، الدكتور نظمي لوقا الذي يسكن في أحضان الأزهر، هداه الله تعالى إلى الإسلام بعد رحلة طويلة من البحث عن الحقيقة حتى وصل إليها. طبعا كتب عن شخصية الرسول، يعني محيط وليس بحرا من الهراءات. كذلك عباس محمود العقاد، أول عبقرية كتبها عباس محمود العقاد كانت عبقرية محمد. عندما كتبها كان رجلا يتحدث كمسلم ككاتب يفتش عن ما يسند هذا النبي في أذهان المسلمين، فكتب عبقرية الرسول وذكر فيها أنواع العبقريات بتاعته، منها العبقرية السياسية كان أهمها وأجمعها صلح الحديبية بين محمد وقريش، ويعني اعتبروا أن رجل سياسي وقدر يدير الموقف. عبقريته في الإدارة كانت صعبة عشان أهل الجزيرة طبعا مطبوعين على الفوضى وبيستخفوا بالمسؤولية، ولكن محمد قادر يسيطر عليها. مش عايز أخوض في الموضوع بعمق يعني. وتحولت كل دناءات محمد العسكرية إلى أفكار لوزعية. يعني بيقول ان حروب الرسول كانت كلها دفاعية، وان الاسلام ليس دين قتال. نو كومنت. فالذين دانوا بالإسلام ومنهم طبعا أم العقاد جدته الأصلية، العقاد من أسوان يعني من نسل رمسيس الثاني، بيقول إنه اعتقدوا بالإسلام عن اقتناع. أم العقاد اعتنقت الإسلام عن اقتناع، ولولاهم لم يكن هناك الجيش أو حمل للسلاح، والإسلام كان دائما هو المعتدى عليه في مكة، ولم يكن من قبله اعتداء على أحد. حتى ساعة فتح مكة كان رايح الإسلام محمل 10,000 باقة ورد، كل عسكري كان شايل باقة ورد ورايح بيها. وبعدين اتكلم عن محمد القائد العسكري وما الى ذلك وخططه. الخطة الاولى لمحمد المسالم الامين القضاء على قوة العدو العسكرية باسرع ما يستطيع، هذه نمرة واحد. نمرة اثنين، حرص النبي على القضاء على القوة المالية والتجارية للقبائل. هو في اجرم من كده ايه؟ طيب، ومن فنونه العسكريه التي ادخلها الى الجزيره قضيه حفر الخنادق. ومن الامور التي سبق اليها النبي الجيوش العالميه الاوامر المختومه، ظرف جواب مقفول ويقول له ما تفتحوش الا في المكان الفلاني هتلاقي فيه الخطه. ايضا اضعاف الاعداء عن قتال المسلمين، ومن خصائصه مش عارف ايه وايه في الحرب والكلام دوت، كما رد العقاد شبه ده يهمنا جدا الموضوع ده، شبهات المستشرقين والمبشرين حول ما حدث بين رسول الله وأعدائه من مشركي العرب واليهود، وتنكيله بقبيلة بني قريزة اليهودية في المدينة، إذ أن القبيلة طبعا هي ذكر بقى مساوئها يعني، حنفت بعهودها ومواثيقها وإيمانها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتآمرت مع قريش والأسباب التي كتبها العقاد. العقاد يا جماعة اختتم عبقرياته بعبقرية المسيح عشان تكونوا في الصورة، بدأ بعبقرية محمد وانتهى بعبقرية المسيح مرورا بأصحاب محمد في السكة، ولكن لا أعتقد أنه بعد أن قرأ بعد أن كتب عبقرية المسيح استمر على فكره في عبقرية محمد، لأن بينهم وبين بعض سنوات وسنوات. اللي يطلع على عبقرية المسيح يستطيع أن يعرف كيف تحول فكر عباس محمود العقاد عن مخازي محمد بكتابته عبقرية المسيح، وكأنه يعتذر للبشرية عما كتبه. بعد كده العقاد بيقول الحقيقة فعلا انا احترمتها، بيقول ان التاريخ كله بعد محمد متصل به، اتصل بمحمد ومرهون بعمله، بعمل محمد. دي حقيقة فعلا، وإن حادثا واحدا من أحداثه الباقية لم يكن ليقع في الدنيا لولا ظهور محمد، لولا المصايب دي، لولا محمد ما كانتش المصايب بتاعة البشرية دي فعلا، والتخلف والهمجية كانت موجودة لحد دلوقتي. لا فتوح الشرق والغرب، ولا حركات أوروبا في العصور الوسطى، ولا الحروب الصليبية، ولا نهضة العلوم، ولا كشف امريكا، بيقول ان امريكا اكتشفوها المسلمين على فكرة مسلموا الاندلس معرفش جابها منين العقاد الحكاية. كان التاريخ شيئا فاصبح بمحمد شيئا اخر. فعلا كلام صح كلام صح. ثم نقف على محمد في هذه العبقرية اللي كتبها عباس محمود العقاد علشان ننتقل الى نقطة اخرى. يعني في مؤتمر لاهاي لدراسة القانون الدولي شوفوا اللي احنا ماشيين في الكذب. يعني في مؤتمر لاهاي لدراسة القانون الدولي المقارن الذي عقد في هولندا سنة 1937 يعني مثل جامعة الأزهر العلامة الشيخ محمود شلتوت. تقدم فيه الشيخ شلتوت رحمه الله تعالى بدراسة عن القضاء الشرعي الإسلامي حول الضمان والتعويض مستشهدا بنصوص القرآن الكريم والسنة في تحديد المسؤولية. وكان من نتائج البحث إقرار صلاحية الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر التشريع الحديث واعتبار اللغة العربية لغة رسمية من لغات المؤتمر. يا ناس يعني الشيخ محمود شلتوت رحمه الله زي ما بيقوله تحدث عن القضاء الشرعي حول الضمان والتعويض هل يخلو القضاء هل القضاء الشرعي الإسلامي لم يخلو عن قطع يد السارق؟ أليس في القضاء الإسلامي مثلا يعني ما يبيح الطلاق لأسفل الأسباب وعدم العودة إلا بمحلل؟ يعني جبس القضاء الإسلامي ده كله ويصلح القرآن والإسلام إقرار صلاحية الشريعة الإسلامية بمذهب المفتوح الواسع بقى مش التعويض مسألة التعويض والضمان. لا التعويض والضمان ده يعني ايه يا جماعة؟ يعني مسألة واضحة جدا انا كسرت ايد طفل وانا ماشي بدفع لاهله تعويض مثلا او بدفع تكاليف العلاج خبطت في عربية اللي قدامي وانا بركن بدفع له تعويض او التأمين بيدفع التعويض. يعني دي مسألة مش محتاجة الشريعة الإسلامية ولا يحزنون. لكن حتى نقول ان من نتائج البحث في المؤتمر إقرار صلاحية الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر التشريع الحديث فلنأتي من الشريعة الإسلامية كلها ونضعها قدامنا على مائدة المباحثات ونشوف. هكذا يكذب هكذا تكون الصورة الإسلامية التي يريدون أن يظهروها للعالم وكأنهم يلبسون قناع أو هم يلبسون بالحقيقة قناع فعلا. عشان أختتم المحاضرة أنا كده اتكلمت في الفترة السابقة مباشرة ديت عن العقاد وعن غيره والمستشرقين والشاعرة الإنجليزية في تمجيد محمد والإسلام. أصبح من حقي ومن حقكم إن أنا أقول الوجه المضاد وجهة النظر المضادة حتى تكون هناك أمانة وإنصاف. كل اللي فات ده من التماجيد إذا وجد في كتاب فيوجد عن استحقاق لرسول الإسلام والإسلام، بينما الرأي الآخر لابد أن يكون بيمس الإسلام والمسلمين ومحاولة الغرب الدؤوبة على تحطيم الإسلام وإظهاره بغير شكله الحقيقي، والإسلام هو الحرية وهو وهو وهو، فيعني دائما يكون هناك وجهان للإسلام عند الحديث، عن الإسلام بالخير أو عن الإسلام بالنقد. نشوف كراهية كل ما يمس الإسلام والمسلمين، تتحكم بالعقل والوجدان الغربيين عقدة من الإسلام، لا يدري المرء متى تنحل خيوطها. أنا عارف متى، أنا عارف متى، إما الغرب يبقى مسلم وإما الإسلام ينتهي، ده ساعتها هتنحل العقدة، مفيش اختيار ثالث. يعني ما الذي حدث لكي يحكم أديب إيطالي متنور؟ هكذا يقول البحث الإسلامي اللي في دي. ما الذي حدث لكي يحكم أديب إيطالي متنور مثل دانتي على محمد عليه الصلاة والسلام وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه بأن يكون في الطابق الأسفل من الجحيم؟ أنا بسألكم، ليه دانتي قال على محمد وعلي ابن أبي طالب إن هم يستحقوا الدرك الأسفل من الجحيم؟ أنا بسألكم انتم، مش عايز أنا أقول رأيي. المفكر والأديب الفرنسي المعروف فولتير، هذا الرجل صب على الرسول سيلا من الشتائم. ليه؟ لماذا سب فولتير محمد؟ حاولوا تتخيلوا الأسباب حضراتكم أو الغوها. يعني كتب فولتير مسرحية بعنوان محمد، بيقول في المسرحية ديت إن محمد ولد أميرا، وهذا الأمير استودع عشان يتسلم مقاليد الأمور واختاره الناس، ولو أنه وضع قوانين سليمة ودافع عن بلاده وصد أعداؤه لكان من الممكن احترامه وتبجيله، ولكن عندما يقوم راعي الإبل بثورة، أليس هذا ما حدث؟ مش هو راعي إبل برضو وقام بثورة؟ ويزعم أنه كلمه جبريل وأنه تلقى هذا الكتاب غير المفهوم الذي تطالع في كل صفحة منه خرقا للفكر المتزن، فيقتل الرجال وتخطف النساء لحملهن على الإيمان بالقرآن، وتقول هذا الكتاب. يعني مثل هذا السلوك لا يمكن أن يدافع عنه الإنسان ما لم تكن الخرافات قد خنقت فيه النور. إن محمدا كان يشن الحرب على البلاد ويتجرأ على ذلك باسم الله، وهو ليس كإنسان قادرا على فعل أي شيء. وفي كتاب لفولتير اسمه رسالة حول الأخلاق، تخيلوا بقى لما فولتير يذكر عن الأخلاق ويجيب محمد، بيقول ان دين محمد لا يحتوي على شيء جديد سوى عبارة محمد رسول الله. جان جاك روسو بطل من أبطال الحرية والتنوير، هكذا يحكي البحث، وواحد من دعاة الثورة ضد التعصب والخرافة. بيقول هكذا حاول معلمونا في المدارس الابتدائية والإعدادية وفي الجامعة، وحاولت المناهج التي أفرغت في عقولنا هناك أن نتصوره ونتقبله كحقيقة. ماذا فعل جان جاك روسو؟ أيضا ببساطة شديدة انتقد محمد. هنا خرج من دور المنهج التعليمي اللي كانوا بيدرسوه إلى منهج العدو اللي هم بيواجهوه. لورانس براون بيقول إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية أصبحوا لعنة على العالم وخطرا. لا ده أنا بقول له من غير إمبراطورية يا سيدي، هم لعنة على العالم وهم ضعاف، هم لما يتقوى هيبقوا إزاي؟ أما يبقوا إمبراطورية هيبقوا إيه؟ مش محتاجة إمبراطورية أبدا. القس كالهون سيمون بيقول إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب السود وتساعدهم على التخلص من السيطرة الأوروبية، ولذلك كان التبشير عاملا مهما في كسر شوكة هذه الحركات. هنا نلاحظ إنه السيطرة الأوروبية دخل في الموضوع. ماشي، كان هذا الرجل يتحدث في الفترة الاستعمارية، ماشي للأمانة، لكن أنا أريد أن أسأل، التبشير عامل مهم في كسر شوكة هذه الحركات اللي هي الإسلامية دي حقيقة؟ هنا أنا أؤيد الرجل. سين نيلسون بيقول لقد أخضع سيف الإسلام شعوب أفريقيا وأسيا شعبا بعد شعب. هل هذا الكلام كذب ولا صح؟ أما المسيو كيمون فبيقول إن الواجب تدمير خمس المسلمين والحكم على الباقين بالأشغال الشاقة وتدمير الكعبة ووضع ضريح محمد في متحف اللوفر، وهذا الحل بسيط وفيه مصلحة الجنس البشري بأجمعه. هذا الرجل يطالب بأن خمس المسلمين يتم إعدامهم والأربع أخماس يحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتدمر الكعبة وضريح محمد يتحط في متحف اللوفر، هنا يركض رسول الله. واحد بيعلق عليه اسمه جابريل هانوتو بيقول له غاب عن خاطر المسيو كيمون انه يوجد نحو 130 مليون، الكلام ده ايامها مش مليار وربع زي ما هم دلوقتي ولا اكثر، يوجد نحو 130 مليونا من المسلمين من الجائز ان يهبوا هؤلاء المجانين للدفاع عن انفسهم والزود عن نبيهم. ده دي الحقيقة اللي حصل حاليا، ده نبوءة، هو ده اللي حاصل دلوقتي. اي مشكلة تحصل زي مروى الشربيني زي مش عارف مين، يهرب هؤلاء المجانين للدفاع عن دينهم. شخصية اخرى اديب اسمه اديسون بيقول: محمد لم يستطع فهم النصرانية، لم يستطع فهم النصرانية، ولذلك لم يكن في خياله منها إلا صورا مشوهة بنى عليها دينه الذي جاء به للعرب. هنري جيسن بيقول: المسلمون لا يفهمون الأديان ولا يقدرونها قدرها، دي حقيقة. إنهم لصوص وقرتلة ومتأخرون، وإن التبشير سيعمل على تمدينهم. راجل بيقول إنه الباحث اللي كاتب هذا الكلام وهو مسلم بيقول إنه لو اقتصر الأمر على رجل الدين الغربي سواء مبشرا أو لاهوتيا لكان هناك سبب لهذا الكلام، ولو اقتصر على الشخصيات الرسمية في أوروبا وأمريكا أيضا كان لهم الأسباب، لكنهم امتد إلى دوائر المثقفين كافة والأميين في الغرب، فإذا بهؤلاء جميعا يقطفون الموقف ذاته، مؤمنهم وملحدهم، علمانيهم وماديهم، كاثوليكيهم وأرثوذكسيهم ومسلم أو الصحفي أو المحقق اللي انت كاتب هذا البحث، إذا كان يقف في رجال الدين مبشرين ولاهوتيين ويقف شخصيات رسمية في أوروبا وأمريكا وامتد الموضوع إلى المثقفين والأميين واليهود وكل العالم وقف للإسلام، ماذا يعني هذا؟ هل يعني أن كل دولة بيظلموا الإسلام، ولا أن الإسلام يستحق أن يسحق من العالم كله؟ ما معنى ذلك؟ أنا حدي لحضراتكم مثال بسيط أختم به المحاضرة. مثلا في رجل اليوسف من يومين يوم 11-12 موضوع اسمه المآذن السويسرية والأقباط. سويسرا كدولة ديمقراطية تسمح من الأديان كلها أنها تقيم شعائرها. طلبوا المسلمين أنهم يعملوا جوامع، قالوا لهم اعملوا، قالوا نعمل مآذن عالية، السويسريين قالوا لا، وكانوا مؤدبين وعملوا استفتاء عام و 57.5% قالوا لا. كانت الأسباب إنه في أسباب يخجل السويسريون كأدعى الأسباب اللي هي قالوها كانت إن المآذن ليها تراث معماري غير مشابه للتراث المعماري اللي موجود في سويسرا فهيسوق المنظر، لكن السبب الحقيقي ان هذه المآذن بتكون فوق جوامع، جوه الجوامع دي منطقيا في ناس بتعبد إلها ايا كان، يعبدوا الشيطان، يعبدوا العفريت، يعبدوا البقرة، يعبدوا المعزة، هم احرام. لكن هناك ايضا ذكريات اليمة في اذهان السويسريين ان ممكن يكون جوه الجوامع دي من يخطط لتدمير الجمال في سويسرا من يخطط لقتل الأطفال والنساء وتحويلهم إلى جثث وأشلاء كما حدث في أمريكا وغيرها. فالشعب خايف من شيء محتمل جايز ما يحصلش، في احتمال انه ما يحصلش لكن ايضا هناك احتمال انه يحصل. وبالتالي قالوا بلاش يعني بلاش الديمقراطية بتاعتنا تخلينا كل يوم نترعب من منظر المآزم. كان رد الفعل الشعبي ايه في مصر؟ نعامل الاقباط بالمثل. الله، هو الاقباط هيدفع ثمن ديمقراطية سويسرا؟ تخيلوا هذا الوباء الاسلامي وغباءه. يعني انتم في سويسرا لكم الحق ان تبنوا مساجد في بلاد اجنبية وبكل وقاحة تتحدوهم ومش عاجبكم وتعاملوا لقبات المسك لما يقولوا لكم هناك لا، طب ده القبطي مش قادر يبني كنيسته في بلده، مش قادر. طب هتعامل القبط بالمثل في ايه؟ هتقول القبطي ما يبنيش منارة فوق الكنيسة اذا كان مش قادر اصلا يبني الكنيسة؟ نخليهم ما يدقوش الجرس. ما هذه التفاهة الفكرية والهمجية اللي انتم عايشين فيها وكأنكم تؤكدون على بوهيمية المسلم اينما وجد، وان رد فعله هو رد بربري لا يستحق الا انه العالم فعلا يعتبرهم امة لا توجد اصلا، امة زي بالضبط الورم الخبيث في جسد البشرية. اشكر حضراتكم جميعا، واعتقد كده نقدر نكتفي بهذا القدر، ونشوف استفسارات حضراتكم وإفادتكم لينا لمدرستكم، ونرجو أن المحاضرة تكون يعني أدت دور النهار. ربنا يبارك حياتكم جميعا.